نبدأ برسالة للمستمع أنور من سوريا، كنا عرضنا له بعض الأسئلة في الحلقة الماضية. يقول في هذه الحلقة ويسأل عن حكم الصلاة في الطائرة نفلا وفرضا، كيف يكون؟ هل ألتزم بالصلاة أول الوقت ولو كنت سأصل إلى البلد الآخر قبل خروج وقت الأخرى؟ وماذا عن الصلاة التي لا تجمع كالفجر مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن ربنا جل وعلا يسر لنا أداء ديننا وسهل علينا وأعطى نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يعطه أحدا من الأنبياء قبله، وأعطى أمته ما لم تأخذ الأمم السابقة، ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة. المسلم يصلي حيث كان، في أي موضع أدركته الصلاة صلى. المسلم جعلت له أرض تربة وطهورة، ومن ذلك ما شرعه نبي هدى صلى الله عليه وسلم في بعض أحوال الصلوات كصلاة الخوف. وما يتعلق بالنافلة فإنها تصلى ولو إلى غير القبلة في حال المسير، ولو في حال أمن وحال قدرة على الوقوف والصلاة، إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلى النافلة راكبا راحلته، ولا تقيد بالقبلة إذا كان اتجاه مسيره إلى غير القبلة. وهذا من تيسير الله جل وعلا على هذه الأمة، كما شرع الله جل وعلا لنا صلاة الخوف في حرب أو في اضطرار من عدو متقصد أو لطلب إدراك أمر يفوت بالوقوف وإدراكه من ضروريات المصلي، يصلي ولو إلى غير القبلة ولو لم يتصف بحال ركوع ولا سجود، على تفاصيل معروفة بذلك. وفيما يتعلق بالطائرة، هذا التيسير في كل مقام، ربنا ما جعل علينا في الدين الحرج. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأمر المصلي أن يصلي قائما، هذا في الفريضة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما النافلة فيصلي قاعدا ولو قدر على القيام، إلا أن أجر القاعد على نصف أجر القائم إذا كان يقدر على القيام واختار القعود. وفي الطائرة، قد لا يكون في الطائرة مكان يصلح للقيام أو يصلح للاتجاه إلى القبلة ويحين وقت الصلاة، يخشى خروج الوقت قبل الوصول إلى محطة النزول فلا تؤخر الصلاة. ولو كان تأخير الصلاة إلى ما بعد وقتها مشروعا لكان جائزا في أوقات الحروب، ولم تصل الصلاة بأوضاع وأحوال واتجاهات تختلف عن الصلاة في حال الأمن والقدرة، فيصلي راكب الطائرة إن قدر على القيام لم يصح له أداء الفرض القاعد، وإن لم يقدر صلى قاعدا وله مثل أجر قاعد. إن كان يستطيع الاتجاه إلى القبلة لم تصح الفريضة إلا بالتوجه إلى القبلة، إن لم يستطع صلى إلى أي اتجاه يستطيع أداء الصلاة على ذلك. وفي حال الجمع، الجمع ليس عزيمة وإنما هو رخصة، لكنه يتأكد إذا كان أداء الصلاة جمعا، أداء الصلاة جمعا أكثر راحة للمصلي وأعظم توفيرا لانشغاله فيما هو منشغل به. ولذلك جمع الصلاة في مزدلفة، جمع الصلاة في عرفات هو السنة والأولى، ولو قدروا أن يصلوا كل فترة في وقتها، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم استدياء للأمة ما هو الأفضل. فيصلي المصلي في الطائرة إن دخل الوقت، وخشي أن يذهب وقت الاختيار إلى الوقت يكون وقت اختيار هو الأفضل ما يعد في أول الوقت، وقت اضطرار إذا كان في آخر الوقت قد لا يتم الصلاة إلا وقد دخل خرج وقتها، إلا أن من صلى ركعة في وقت يكون أدركها في وقتها أدرك الصلاة. في هذه الحالة يصلي الفريضة ولو إلى غير القبلة، ولو كان جالسا ما دام يخشى لهذا وقت الاختيار كله، أو أن يخرج الوقت كله. وإذا تيقن أنه يصل محطة النزول وهو لا يزال في وقت الاختيار، أو خشى إذا نزل لن يتمكن من أداء الصلاة في المطارات التي لا يتوفر فيها موضع لأداء الصلاة، هذا يكون كثيرا في الدول الأخرى. وأما في المملكة بفضل الله جل وعلا توفيقه يسر في الأمور، فما ينزل مسلم في مطار إلا ويسجد في ذلك المطار، وموضع صلاة أيضا قد يكون في داخل مبنى المطار المستعجل الوافد غير ذلك. ولهذا صلي من خشية فوات الوقت على قدر الوضع الذي يستطيعه، ويجمع المغرب والعشاء إذا كان ذلك أريح له أيسر، يصلي الظهر والعصر جمعا إذا كان ذلك أيسر له وأكثر راحة. وأما الفجر فلا تجمع شيء لا ما قبل ولا ما بعد. أحسن الله إليكم. هذا هو المحتار، ألف ألف ألف رمز اسمه كما ذكرت بالمحتار، من إحدى الدول العربية، أفيد فضيلتكم أن لي ابنه منذ أن بلغ عمره 15 سنة وهي متمردة علي، تكثر الخروج من الدار بشكل مزعج وترفض القرار في البيت مهما حاولنا، نصحناها فلا مجيب فاضطررنا لضربها، بلغ الأمر أن قيدناها وسرعان ما تجد فرصة للذهاب، حتى آل بها الحال أن ولدت طفلا غير شرعي وأخذت عقابها الشرعي، غير أن الطفل وجد ميتا ولا ندري سبب موته، هل ولد ميتا أم أنها هي قتلت، وهي ترفض إخبارنا ونحن في حيرة من أمرنا ومشفقون عليها من عذاب الله. ما رأي فضيلتكم، هل يلزمنا حيال هذا الطفل وحيال أمه شيء؟ نرجو التفضل بالإجابة. أما فيما يتعلق هذا المولود الذي جثموه ميتا ولا تعلمون السبب، فلا شيء عليكم، فإن كانت متجنية فقد غسلت نفسا بغير الحق وحسابها عند الله، إن كانت غير متجنية فلا شيء لكم في ذلك، وتذكرون أنها أخذت عقابها الشرعي، فلا أدري عن هذا العقاب؟ هل جلستموها حد الجلد، حد الذكر؟ وهل سجنتموها سنة كاملة؟ ويتحقق السجن بالسنة الكاملة بإلقائها سجيدة في موضع لا حرية لها لخروج ولدها. ولا شك أن الإنسان لا يقيم الحدود بنفسه. اللهم إلا فيما يتعلق بالمماليك الرقيق، والرقيق الآن صار مع الريش. كان الرقيق لما كان الجهاد قائما وسرايا الجهاد تتوجه في كل ناحية، ونور الله ينشر أينما توجهت تلك السرايا، وأن الدعوة إلى الإسلام تلقى قبولا في الشعوب غير الإسلامية، لأنهم يجدون فيها نسمات الإيمان، نسمات الإيمان وروح الإخاء والاستنقاذ من عبودية المخلوقين لعبودية الخالق. ولم تتمرد الأمم ولم تنتشر أسباب الرذيلة من كل وجه، ولم يحصل الاستعلاء وتمرد على شرائع الحق، ولكن ذلك زال مع ما زال معه الخير. لأن الرقيق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد، إن زنت فليجلد الحد. ولما زاد عن ما ذكر في الثالث على الثالثة قال: فليبيعها ولو برقيق، ولو بحبل، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقر في بيته أن يرتكب الفواحش. لكن الذرية لا بيع فيهم، إن الحرة لا يباع، وإنما يستعمل معه وسائل التقويم بالرفق تارة والإقناع والإخافة تارة أخرى. إذا تعذر عليكم تقويمها فلا يبقى إلا أن تبقى سجينة عندكم أو في سجن الدولة، إذا كان سجن الدولة يؤوي أمثال هذه. ومع ذلك أنصحكم بالدعاء والعلاج الشرعي والمادي، وعسى الله أن يهيئ لكل مكروب من أمره فرجا. أحسن الله إليكم. هذا ثامر أحمد علي من جدة يقول: للوالد ولد عم متوفى وعنده 3 بنات، 2 متزوجات وواحدة مشلولة. المشلولة توفيت بعد وفاة والدها بحوالي عام، وبعد فترة قصيرة توفي والدي. سؤالنا: هل لنا نحن وأولاد عمي الذين ذكرت شيء من ميراث أخو الوالدة ابن عمه من أرض زراعية وحدود، أم ليس لنا حق في ذلك؟ هذه أمور متعلقة بالمواريث، والإنسان إذا مات وليس له وارث إلا العصبة، والعصبة هم أقارب الأب من الذكور من جهة النسب وليس من جهة الأم والأخوات، فهم يرثون ولا ترث النساء في العصوبة إلا إذا كنا أخوات المتوفى مع إخوته. وأما الأخوات التي لا أخ معهم فإنما يرثن بالفرض. هذا المثال الذي ذكرتموه في هذا السؤال، هذا الرجل الذي توفي إذا كانت وفاته قبل أبيكم كان لأبيكم من يشاركه في القرب من ذلك الرجل بأن كان يجتمعان به في درجة واحدة في سلسلة النسب فهم شركاء في وراثة، وإن كان أحدهما أقرب إلى المتوفى من الآخر فهو الذي يحوز ما يخص العصبة. إذا كان ذلك المتوفى أخوات إن كنا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت لأولى رجل لك. أحسن الله إليكم. من المدينة هذا السائل عين ألف يقول: والدتي أرضعتها زوجة خالي، وولد خالي أرضعته أم أمي، هل بنات خالي يكونون لي خالات أو أنا أكون لهم محرما ويجوز أن أقابلهم؟ أما بنات خالك وقد رضعت أمك من لبن خالك فإنهن خالات إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في موقع واحد. وأما ولد خالك إذا رضع من جدتك فهو أخال لأولاد بنات جدتك، ومن ضمن هؤلاء أولاد أمك، وعم لأولاد أبناء جدتك فهو محرم للجميع. والله أحسن الله إليكم. يقول: تعطلت عن العمل سنة وثلاثة أشهر ولم أجد وظيفة، وسعيت كثيرا، بل أجبرني الدين الذي علي أن أعمل في إحدى تسجيلات الأغاني، هل الراتب الذي أستلمه حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما فهل يجوز أن أحج به أنا وأهلي أم ماذا أفعل؟ صرح العلماء بتحريم كسب المغنية ومثل ذلك كسب المغني، فهذه الأعمال أعمال خبيثة، والإنسان اضطر حقيقة والله يعلم المضطر من غير المضطر، فإنه تباح له أكل الميتة، ومن أبيحت له الميتة بحيث لم يجد ما يأكل سوى ذلك أبيح له الكسب الذي لو لم يكن مضطرا لكان حراما. أحسن الله إليكم. هذا صاد عين ميم مصري يقول: قدمت إلى السعودية للعمل في منطقة القصيم، وعندما وصلت وبالتحديد بعد وصولي ب33 يوم سافرت إلى جدة للاشتراك في معارض تقام في مخيمات الحجيج في عرفة حسب متطلبات عملي، وذهبت إلى جدة يوم الثالث من ذي الحجة، ومكثت في جدة إلى يوم الثامن، وفي نفس اليوم سافرنا إلى مكة، وبعد وصولنا قمنا بإعداد العمل المطلوب، وبعد المغرب استأذنت المشرف على العمل بأن أقوم بأداء فريضة الحج، فقال: نسأل مفتي الحملة. وسألنا مفتي الحملة فقال: عليك بالإحرام وتنوي الحج مفردا، وفعلت ما قال الشيخ وأكملت فرائض الحج، هل الإحرام من منى يجوز أم ماذا؟ ما دمت لا تدري هل تمكن من الحج أو لا، وإنما ترجو الإذن وتخشى المنع، فتحققت الإذن فملكت النية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت الحج المكانية قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أسامة يقول: ما حكم الأموال التي يجنيها المسلم في مسابقات تعرض في الأفلام والمسلسلات؟ هل يجوز أن يستفيد من هذه الأموال؟ هذه الأموال إذا لم يصحبها ما يدل على وسائل القمار الميسر فلا حرج، بحيث يكون الثامنة من إنفاق نفقات ليفوز بهذه الجوائز وافقه التوفيق من الله وينحرم إلا بوافق. إن كان كذلك فهذا قمار لا، وإن كان لا شيء لا إنفاق ليفوز بهذا الشيء لكنه أفاد فائدة علمية أو أجاب على السؤال وأمثال ذلك فلا حرج. أصل من ذلك إن كان الدخول في هذه المشاركات في المسابقات يفتقر إلى شرط مشترى ما يسمى القبول وأمثال ذلك فهذا نوع من القمار لا يحرج. أحسن الله إليكم، من فاتته راتبة الظهر القبلية هل يشرع له أن يقضيها بعد الصلاة؟ لا تحل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بعض أو ما يعتاد أداءه إلى شغل عنه في قصة واحد عبد القيس لما جاءه شغلوه عن صلاة يؤديها فقضاها ما عدا ما يكون في أوقات النهي، فإذا فاتتهم الصلاة يصليها قبل صلاة العصر فلا يصليها بعد صلاة العصر. أحسن الله إليكم، نسأل عن قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ما معنى هذه الآية؟ هذا فيه نهي عن كسب البغي. كان العرب في الجاهلية يتكسبون من زنا فتياتهم مملوكاتهم وليس بناتهم، لأن كلمة فتاة وفتاتي أي من عبدي وأمتي، الذي قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وإنما يقول فتاة وفتاة، فهذه الفتيات هم المملوكات كل يكسبنا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح كسب البغي مهر البغي خبيث، فمع الله يقول لا تكرهوا فتياتكم على البغاء هو يحرم أن يأذن لها بذلك، فكيف يكرهها إكراها؟ هذا من زيادة التمثيل من تسهيل أمر الزنا على المملوكات. معلوم أن المملوكة الأمة لا تكون عقوبتها إذا زنت كعقوبة الحرة، ولو كانت متزوجة الأمة إذا تزوجت وزنت لا ترجم، والحرة إذا زنت وهي سيد ترجم. الأمة إذا زنت وهي ذكر فعقوبتها نصف عقوبة الحرة، فهذا الذي ما يتعلق بهذه الآية إنما هو لبيان شناعة الزاني الفتيات للزنا وهن كارهات. أحسن الله إليكم، ما حكم لحم الدجاج الذي يذبح بالآلة الكهربائية حيث إن هذه الآلات تقوم بقطع رقبة الدجاجة آليا بالكهرباء فقط؟ إذا ذكر اسم الله عند تشغيل هذه الآلة لتنزل على رقاب الدجاج فهذا ذبح صحيح، وإن كان الأولى أن يكون الذبح الطريقة المتيسر، لكن في مصانع ذبح الدجاج تجهيزي وتصدير اللحوم مثال ذلك قد لا يتيسر جراء ذلك بالطريقة المألوفة العادية، فالذبح بهذه الطريقة الذي يريق الدم يبيح الذبيحة. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أسماء تقول: نتحدث أحيانا عن مواقف وأحداث تجري لنا مع أشخاص ليس من باب الاستشارة ولكن من باب ذكر الموقف، هل هذه من الغيبة؟ الغيبة لا تغيرها الأسماء، ذكر المواقف التي يكره من وقفها أن تذكر ويراها تتضمن عيبا له من الغيبة، فلا يصح ذكر ذلك إلا إذا كان على سبيل النصيحة أو جواب الاستشارة ممن يجب عليه استشارة عن شيء. أحسن الله إليكم. آخر وسيلتها في هذه الحلقة تسأل عن الخادمة البوذية، كيف يكون التعامل معها؟ الذي ينبغي للمسلم أن يحرص إذا استخدم أن يستخدم المسلم وإذا ابتلي استخدام غير مسلم يجعل فيه ينهي عمله الاهتمام بدعوته إلى الإسلام رحمة الله وإشفاقا عليه من عذاب الله ورغبة في تحصيل الأجر إذا اهتدى على يده. فقد قال مصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه قد وجهه لفتح خيبر لقتال اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لما سأله علي كيف يسر قال في خلاصة كلامه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك لله. ومعلوم أن دعوة المحارب الذي يطمع بأن يسلم من قدرة عدوه فيها صعوبة مالية، دعوة الخادم المستخدم الذي يتكرر لقاؤه لداعيه وقد يكون التعامل معه بالخلق الحسن والرفق من دواعي قبوله الدعوة، ينبغي أن تغتنى مثل هذه الفرص استيقاظا لأي فرد من عباد الله الموقع الذي هو فيه، والمسلم يجب أن لا يحقر من المعروف شيئا. صلى الله عليك. أيضا التعامل معها لعلها تسأل عن داخل البيت بالنسبة لي، وأما استخدامها فلا حرج في ذلك، لا في غسل ثياب وأواني وطبخ إذا أمنت أن يكون في عملها شيء من عدم تبرع الأنجاسات أو غيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.